وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. قال وقد تحذف الجملة كلها للعلم. قال المعشر السابق آخر أنه قد يحذف أحد الجزئين ولا؟ فيقول من الله آه قال وقد تحذف الجملة كلها. يعني الجملة المضافة لها صح؟ للعلم يعني إذا قدوا معلوم ويعوض عنها التنوين وتكسر الدال لالتقاء الساكنين ما هو للعرب نحو يومئذ يفرح المؤمنون يومئذ إعد أدق لنا بنقرأ فيها يومئذ الدال والنون الساكنة حين يبدلها بلون تنوين ما هو بلون ساكنة أو الدال أخرى ساكنة إعد سوى لكنها ما بيجيها اسمه أبنى بتخلص وأخرى تخلص بالكسرة قال تخلص من الكسرة أيوة كسرة هو أو التنوين ما هو النون بس ما هو لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة أنا إيش؟ أنا النون ساكنة والله ساكنة كم سوي يوم ما إذ ورجعتها بنون كيف بس سوي إذ ما جهده قالوا خلص من سكاة ساكنين تكسر الأول إذن تقدر بس بلن بحاجة بعض الطلاب يبنوا عليها أن التنوين هو عبارة عن الحركتين الحين فيش كده يسموها حركتين ذا الحين يقدنها الكسرتين ولا الضمتين ولا لا التنوين هو عبارة عن نون بعد بعد ذا ذاكنا وبعدها نون كيف نسوي كان تخلص من كاستك بكتك كاستك بقى يصبر لا ما تحرك ما يشتي تحرك النون ما هي حرك الذال بس يوم ما يزين إيه الذال والنون الذين ساكنين حركنا الذال إلى مخلص ما ظهر قال وزعم الأخفش أن إذا أن إذ في ذلك معربة يعني قدي مكسورة يوم أزد صادفنا مضاف إليه هنا لا قدي ما هنا معربة قام تجرها الكسرة لزوال استقرارها إلى الجملة وقال ما عبد مقتضي للإيه للبناء ما عبد شيء مضاف إليه ها؟ عندنا التنوين هذا تمكن للإعراب الله على مجرد الكثرة الضايع قال زوال استقرارها إلى الجملة وأن الكثرة إعراب أيوة لأن اليوم مضاف إليها ورد بأن بناءها لوضعها على حرفين قالوا أن البناء ما هو لجنها إلى الافتكار هذا أولا بل المشابهة في الوضع مشابهة الحرف في الوضع كونها مضاف على حرفين وبأن الافتكار باق في المعنى كالموصول وأيضا عد وأيضا عد ولو قلنا الافتكار عد الافتكار إيش باقي ولو حذفنا في اللفظ عد المعنى مثل قبل وبعده ما بيبناها ليش هاي سنة بيوم منوي عبى افتقار نفس الافتقار ما بيستبرج لها يعني بتحتاج الى شيء تضاف له لا ما بيقولوا لا مش انه ما بلا قالوا بدل عن المضاف له يعني عاد المعنى منوي اصلا حتى المعنى منوي ما هو يومئذ يفرح المؤمن يعني يومئذ يغلب الفرس ايش يتغلب الروم يومئذ يغلب الروم الفرس يفرح المؤمنون هذا منها عده منوي وبان الافتقار باق في المعنى كالموصول قال كالمعنى في المعنى عده باق الافتقار ولو ما عده في اللفظ واضح كالموصول تحذف صلته لدليل يعني في افتقار عده مبني قال نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا أما القرينة ما بيحدث الاشتيحين تهدف القرية عبيب قال استقام قال أي نحن الأولى عرفوا واضحنا الدولة الأول هنا المعروفين فاجمع جمعات وبأن العوضة طبعا عرفوا باختال الخير واختال الشجاعة والقوة وال... نحن الأولى عرفوا أي نحن الأولى عرفوا وبأن العوضة هذا إذن قال أولا رد جوابين قال أولا أنها لقل شبه مبنية لقل شبه ثانيا عاد الافتقار في المعنى موجود واضح ثالثا وبأن العوض ينزل منزلة المعوض عنه التنوين هنا قال بدو قال ما إيش مقام المضاف إليه عاد ينزل له ذكر المضاف إليه واضح هذا كلام ثالث يعني وجه أو عدل يعني وجه ثالث الأولى ما هو موصول ها هذا بس له شتين قد ذكرنا عليها قد مفهومة عاده مبني اشتي هذا وان قد يقولون ما قدوها شاهد بس من يقولون انه معرف على حسب رأي اللي وش ما زي مخشى لا من هذا لخفش اذا قال لخفش انه معرف ما جاءه دليل عليه اذا قال ان الموصول اذا حذف الثلاثة انه معرف ما جاءه دليل عليه لان ما ظهر فيه هو معرف ومبني انه ايش انه تقديري الاعراب قال وبقوله نهيتك عن طلابك أم عمر بعافية وأنت إذن صحيح وأبصر قال إن إذن ما هو لجل ليش ما هو لجل إضافة هذا عندك أنت قبلها أنت إذن إذن كسرة هنا ما هي إلا التخلص ما هي كسرة إعراب واضح إن قالوا أنت إذن لو إشتلاه كسرة ما من جاي كسرة إعرابه قبلها وما بشي مضاف هناك ما بلغ عن قبلها مضاف وإذن مضاف إليه هنا ما هو سابق أنها مضاف إليه وأنت إذن فهذا الكلام سهل قال حين ظهر هذا ما بشي مضاف أظهر ذا الحين الكلام قالوا حين قالوا أنت إذن ما هو سابق نقولنا هنا مجرور يقول ما قبلها مبارك ما بشي جاء نهيتك عن طلابك أم عمر بعافية وأنت إذن وأنت إذن صحيح إذن ليش الكثرة هنا ما لا تخلص لك الساكنين وحذف المضاف إليه وش المعنى أنت إذن نهيتك صحيح جميل فأجاب عن هذا الأخير بأن إيش بأن الأصل حينئذ عطاه مضاف ما بلانهم إيش ثم حذف المضاف وبقي الجزء أو الجر ما هنا يقدر التنوين بدل عن الإيش إذن تحت الذات او على الذات اقول الشيء ركزوا التنوين ذا الحين تخيل ما بيكتبوا كلام اذي بايها بكثرة تحت الذات والنون صح لكن سدوا ان ما كن يكتبوا النون هيا ما كن يضعف الحركة اللي ندري بس ولا ما بشي كثرة عندك ان التنوين الحركتين لا ما التنوين والحركتين التنوين والنون ذاك ما بلا بيزيدوا الحركة تدرين بهنون بس تدرين بهنون بس واضح ما هو التنوين الذي تحت الذال ولا الذي فوق التنوين عبارة عن نون إذن من نون بعد الذال واضح ذا الكلام انت بعضهم بيخلط بيقدر يعني بيشتري انت بس على حين يوه عبارة عن حركتين يعني بيضبط الآن بيشكلوا ذا الحين التنوين بحركتين ويقدروا انها التنوين نفسه وما وين هذا التنوين يعني عدا والحركة وين ما هو اصلا التنوين عبارة عن نون ما بيحبوها وضيها ما بلا بيضعف الحركة يدل لكم به نون ايوه نون غير مكتوبة غير مكتوبة حين قد تفقوا على كذا لا لا حين تقول لا حين ترى مكتوبة بس ايه حين ترى مكتوبة يومئذ ما تقول اذن بتبنون وش درك وش دراك انك تنطق بها؟ سيداني وش دراك انك تنطق بنون؟ حين تقراها يوم عيد يفرح المؤمنون، وش دراك انك تنطق بنون؟ ليه ما كنت يوم عيد؟ ما هي عيد؟ ليه ما كنت يوم عيد يفرح المؤمنون؟ ما حين رأيت الكثرتين حين ضاعف الحركة دران من بنون جعلوها علامة لنا يعني فالخط للحين جعلوا علامة تدرين بهنون يعني ما غير مكتوبة وينطق بها سال قال إن شاء الله مصلي على محمد وعلى آله ظهر الحين كلامه ثم حذف المضافة بقي الجر في قراءة العظيم والله يريد الآخرة الآخرة والله يريد الآخرة المفروض أنه يضبطها واحد بالكثرة ايه ما الله ظل قبل التمام يلقطها من المصحف ايه الله يريد الآخرة وبعد في الرحى والخلاف بين إعراب يعني إخلاف المعنى يعني يقول لك معنى عندك الله يريد الآخرة أي ثواب الآخرة قال يعني نجعل الآخرة هنا مجرور بالمضان محدود واضح تنبيه أضيفت إلى الجملة الإسمية فاحتملت الظرفية والتعليلية في قول المتنبي أمين الزيارة كيف الدجر رقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء درينا وش يعني الزيارة كياش يعني أمين زيارتك في الدجر يعني في الليل الرقباء يعني ليش الحرة ليش ليش أمين أمين هذا الزور إذ حيث كنت من الظلام ضياء لأنه وين ما جيتي بيجي بدل الظلام بيجي ايش؟ من اين بيجي الضياء؟ منها اشكلها جميلة يعني وانا ما في اي مكان ما بيحتاجوا الى ايش؟ ما بيجوا به ظلام يمكن يعني التخفي به وهي موجودة فيه ما به مكان يمكن التخفي فيه وهي موجودة لان باجوا ايش؟ باجوا مضيع الشيء نين بروها كما خرجت يعني من الظلام قال بدل الظلام الشيء نين بروها كما خرجت تمام وين ما جايت بيجي مع هذا يعني ما زاب تخفى بلاش في الظلام مسكين قال وشرحه ان امين فعل ماضي فهو مفتوح الاخر لا مكسوره على انه حرف جر كما توهم شخص ادعى الادب في زماننا واصر على ذلك وللزيار مع الذي اذا غلب الكتاب وللزيار ها قال وللزيار أبلغ من الزيارة أمن زيارتك أمن زيارتك هي كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب غير ما فل... يعني كان الأنسب يقول الزيارة إذا الزيارة أبلغ إلا يشتين مثل الاكتساب إن الزيار وش وزن الزيار استعار أصلها إزتيار أصلها كذا إزتيار مثل إذ مثل ايش مثل افتعال استماع مثل استماع مثلا ازدجاج واضح اصلها يعني على من الافتعال والافتعال هذا بيستعمله للتصرف وال هذه في محاوله هذا فلذا كان ابلغ ما هو مبلغ بدون محاوله يعني قال بالفرق بين كسبه واكتسبه كسبه بسهوله اكتسب بمحاوله وبجهد بعنايه إذا اهتم بشيء وحاول وكذا بيقولوا اكتسب إذا ما بلا بسهولة بيقولوا كسب ما بهو الحين وضع فرق بين كسب واكتسب عايش تي وكذلك زارة وزتارة إزتارة بس فيها تصرف ومحاولة هي مثل اكتسب زارة مثل كسب وزتارة مثل اكتسب إيه لا لا فالبيع نفسهم إنه بيفعله يقول اكتسب يعني انك يعني فعل هذا الفعل محاوله ما بسوي ما بلنا ما تلاحظوا ان احنا نقول ازدار انها ثقيله قلبوا التاء ده قالوا ازدار بيحدث ده مثل ازدكر يقول ازدكر قبل وتاء تعال بعد ازاي لا ما يمثل هذا ها تعال في دال بدل ازاي ازدد بدل ازداد يقول ازداد فلان علما يعني ازداد ازدجر فاتا يعني قريتها في الشذا تمام. هذا الحين قال لأنه استعالة للتصرف والدال بدل عن التاء، واضح؟ لكن كان ما إذا يشتي كذا عمل زيارتك كان المفروض عمل زيارتك أبلغ. الأبلغ في الوصف أنه يقول عمل زيارتك، يعني حتى الزيارة البسيطة بيأمن لأنها بتظهر بتظهر لأن فيها تضيع. ما هو بدعس دعسكم تحمى ولا يجي لتظهر لا لا لا لا زيارك يعني محاولتك في الزيارة ونفي يعني خطأ هل بيأمن ما بشي فيها معنى ما هو يشتي داكين التخفي الزيارة يعني حاولت هو الزيارة احنا قد هو يشتي الزيارة من الرجل لا. إذن كان الزيارة على هذا الكلام إنه أبلغ يشتي الزيارة من الرجل حاولت التخفي لما مش نازل ايه قال برد بين استدامة وكذا يعني نفس الفعل هذيهم مستدرون ما صابروا شيء يعني برا يعني ان الزيارة اذا هي يعني ايش ازدارة قالوا فيه مبالغة في الزيارة ما هم ازدارة ازدارة يعني فعل في التصرف في تعيش في محاولة حاولت الزيارة هم لكن اذا هو بقصد ليش امنوا حينهم ضيارة يعني هو من يعني الفعل ذي هم فيه مبالغ عقل محاولة ما يشتري المحاولة ما من الزيارة حاول يعني الزيارة ما بلا زيارة فيها تصرف فيها يعني التصرف محاول يعني ايش لا فعل مشقة يمكن بعد كذا لا ايش قال يعني تحاول الزيارة تحاول تحطمها ما لعنة كنت أيها تمام قال وفي متعلقة به إن قال أمن الزيارة في الدجا يعني في الليل أمن الحراس أن تزوري في الليل في الليل متعلق بوش أمن الحراس أن تزوري في الليل اشتي أمن أن تزوري في الليل أيها متعلق به أي الزيارة وفي متعلقة به لا بأمينة لأن المعنى أنهم آمنوا دائما أن آمنوا ما بلا آمنوا أن تزوري آمنوا دائما أن تزوري في الدجا ما يشتي ما بلا بيأمنوا في الليل بيأمنوا كل وقت حتى الزيارة في الليل بيأمنوا بها ما يشتي من بيأمنوا في الليل بس ها ليش الله أكبرها بيأمن ما لا يعرفها ما هذا ملل ما بي لازم يصيروا ما يشتي من هذا الضوح باي معروفة إن يشتي من براها بس يعني بإضاءة من الحراسة دي يعني بيأمنوا أن يكون تخفي في الليل هذا كلامه منين عجا فنا لما المبلغ قال أمينوا أن تزوري في الليل أن الوقت الذي يمكن تخفى الليل ما النهار قدو ذاك يعني بالأولى إيه الأمن هم آمن في كل وقت يعني أنها ما حلنا ما المسألة عندك ما بلاش تأمينوا أنك أن تحجي زيارة في الليل أما النهار بيكتشفوها لما بيحرسوه لكن لا يجي إيش يعني لا يجي تخرج عن يعني تأخذ خلفها ولا في أي وقت يعني ما قال النار ما أمن قال هاي الشيء يسعى عنده قال لأن المعنى أنهم أمنوا دائما أن تزوري في الدجا هاو شلو يقول واحد ها قال الله ليش ما نعلقها بأمنة وأمنوا في الليل يعني ما قال النار يقول فالأولى ماذا تزوري في الليل يعني ما قال النار يقول واضح أي حال ما هو ما إذا أمنوا إنش أمنوا في الليل من الزيارة إذا ما في النهار بالأولى اللي يأمنوا لأن النهار ما عاد بيحرسوا في النهار ما بيحتاجوا الحراسة يعني النهار ضاع يعني بيأمنوا أكثر أيوة إذا فأمنوا في الليل في النهار أولى لا جحد الشيء أنا أمن الزيارة كيف الليل لأن ما بيحتاج يحرسوا أبو الأمنيال لا في الليل ما النهار بيحرسوا بالله، لكن امنوا في النهار ولا امنوا في الليل. هذا دخل في النار ما يشيح النار. ما فيها مشكلة عندنا، ما عاد الجو بالجو ذاك الجو. أيانا يا مشينا أمنوا أن تزوري في الليل، هذا سواء بيأمنوا أن تزوري في الليل سواء في النهار ولا الليل، بيهم آمنين مش من تزاير في الليل، لأن مداري إنه إيش بيجي ضياء معيش. هياك تمام. قال وإذ إما تعليل أو ظرف مبدل من محل في الدجا، إما تعليل ليش أمنوا زيارتي؟ قال لأنك حيث كنت، لأنه حيث كنت من الظلام ضياء، لأنه يعني لأنه كأنه إيه، لأنه يوجد ضياء حيث كنت. وإذا ما تعلمون أو ظرف مبدل من محل في الدجا، من محل النصب، إذ هنا ظرف منصوب، يوم معنى أمن الزيارك حي وقت حيث كنت من الظلام ضياء. محلها نصب ظرف بدل في الدجا، لا ظرف يا المجرور مش علق بامينا، ما هو مفعول ثاني، مفعول بلنا محلها نقل انه معناها الظرفي اي ولا محلها نصب، تقولون محل الجار والمجرور الظرف مش تقولوا ما هو الظرفية. جاء معنى امن زيارتك، كأنه قال امن زيارتك، امن الحراس زيارتك أو زيارتك ليلا وقت ايش؟ وقت يكون ايش؟ ضياء وقت ايش؟ بدل بعيد وقت ضياء حيث كنت، وقت يعني وقت كأنه قال وقتا يكون الضياء حيث كنت، ولا ايش؟ الليل حيث كنت بدل من ايش؟ ايش انك تجعل الجملة هذه مضافة إليها ايش؟ هي ضياء حيث كنت، ضياء مبتدا وحيث خبر وجاءوا في وقت في هذا الوقت، يعني ما لا تربط وقت ضيفها إلى حيث، ضيف وقت إلى الجملة هذه ضياء حيث كنت، إيه وقت ضياء حيث كنت، وقت الوقت الذي فيه ضياء حيث كنت كأنه قال، الوقت الذي يكون فيه ضياء بدل الظلام حيث كنت، إيه. إيه ذي بيجي الظلام بدل الضياء بدل الظلام في الليل، كان يشتي كذا واضح. إذ حي قال وشرح وين هنا وضياء، وإذ ما تعليل أو ظرف مبدل من محل في الدجا، واضح الظرفية، وضياء مبتدأ خبره حيث، واضح ضياء حيث كنت يعني يجو في المكان الذي أنت فيه، وضياء مبتدأ خبره حيث يجو حيث إيش في ظرف، ظرف ما بلنه مبني مكان. يعني في المكان، كأنه قال وضياء في المكان الذي تكونين فيه، كأنه قال أمن زيارتك الحراس ليلا وقت ايش؟ وقت الضياء في مكان ايش؟ وقت الضياء في مكان، أو وقت الضياء بدل من الظلام في مكان مظلم، ايه في مكان حيث تكون وقت الضياء حيث تكونين، واضح وقت الضياء في مكان تكونين فيه. قال عبد الله سهل من الأول هذه الضياء بدل الظلام، كيف ما بعدين ما بلنك يعني قال عبد الحين سياح اللي يذكر تفسيره والله ما وقت ايش ما أقدر التعليل أسهل معلم إذا التعليل أوضح وأسهل. صح. قال وضياء مبتدأ خبره حيث وابتدئ بالنكرة وهي ضياء لتقدم خبرها عليها ظرفا وهو ايش؟ حيث. ولأنها مصوفة في المعنى ايضا سبب اخر او مسوغ اخر لابتدئ بالنكرة، لها مصوفة في المعنى ليش؟ لأن من الظلام صفة لها في الأصل، يعني ضياء من الظلام، يعني ايه؟ يعني ضياء بدل الظلام، يعني قال ضياء بدل الظلام في المكان الذي تكونين فيه، ضياء من الظلام حيث كنت، ايوه ضياء من الظلام يعني ضياء بدل الظلام حيث كنت، اذا ضياء بدل الظلام يصفى من الظلام صفى للضياء، وحيث خبر لكن تقدمت هنا حين قال من الظلام ضياء، ما عدتها نعرفها صفة، لكن بقى نعرفها إيش. فلما قدمت عليها صارت حالا. ها؟ ويعني بلده بمية ما هذا صح. ها؟ من الظلام. أصل الصفة أصل ضياء من الظلام، ضياء بدل الظلام. أصل في المعنى الصفة، أصل في الأصل صفة وفي المعنى، ورجع حين تقدم جاحا ما بتقدم الصفة. إيه. عم يقولوا صراط العزيز الحميد الله. لما ذا في البدل، البدل ما هو. لا في تيه يجينا كذا. الصفة إذا تقدمت. لا ستين عام هنا كراه بيتعرف حال من الحال وصاحب الحال وذل وتداء الخبر. إذا كان ابتداء كراه بيتقدم الخبر مصور هذا أنا في الحال ما هو جيته يعني كان هناك مسبق لكون الحال كراه صاحب الحال لأنه صاحب الحال لكراه من صاحب الحال لكراه لأنه مشتبه الظرفية في الخبر لا ناعي لكن إذا هو نكراه لا بيجي يقولون هي حال ايه قال ذا يمكن في اهل ميت موحشين طللوا حذروا كيف يقول نا اهل ميت طلل موحش ما موحش فه ورجع قدمنا عربنا حال ما علينا الحين القاعده قري كذا ها قال اصلها هنا ايش قال لان من الظلام صفه الله في الاصل واضح فلما قدمت عليها صارت حالا منها وش دخلنا بالصفات الحين يشتي هذا مسوى آخر لكون ايش كان ضياء مبتدع وهو نكرة ومن ال ها وشور ما هو من الظلام ضياءه هو من الظلام ضياءه من الظلام أصله فهل ضياء أصله الحين قدم على ضياء لا إذا الحين وش قد علل اولا قال تقدم الظرف ها بسبب ثاني مسوق اخر قال ايضا كان نوصف المعنى وين الصفه ها قالوا انها ذكرت قبل فعل مدحان في عندك الصفه والله هي الصفه ما ظهر تقدمها مصطفى من الظلام ضياء ما بدانا قلنا من الظلام هذا المبتدا قلنا الصفه خلاف الوصف المسوق او مسوق اخر هو الوصف قبل ان نتقدم هنا حين تقدم عرفنا حال ما ظهر الكلام بالحين ومن للبدل وهي مساعدة ومن للبدل هنا من الظلام يعني ايش بدل الظلام دي قال ولم تذق من البقول المستوى يعني بدل ولا من الاخرة قال وهي متعلقة بمحذوف وكان تامة حيث كنت يعني حيث وجدت حيث كنت يعني حيث وجدت ما هو كنت كذا ايه ومن ايه متعلقة حين تقول اذا هي حال والله اصفى ما بتعلق محذوف الجار المجرور انا ايه من الظلام وش نشتي من الظلام كائنا من الظلام لا حال المحذوف في الواقع هو الحال نحن قلنا من الظلام ذا الحين انه جار ومجرور وان حال من ايش من ضياء والحال بيتعلق بمحذوف تقديره كائن اقول اذا كائنا من الظلام ضياء كان حال هو في الواقع هو الحال ايه او لا أم زفر يتعلق بكائنات ما ندري من الظلام حيث كنت من الظلام ما ندري يعني وش معناه كان حيث وجدت من الظلام وجدت من الظلام ضياء كان وجدت من الظلام ضروري ارتباط في المعنى ما سابت على القبل أنت دان التعلق يعني أنه ارتباط في المعنى فهم يعني فهم معنى عند ربط الاثنين هذا الحين ظهر يعني ضياء، يعني كأنه قال ضياء حيث كنت كائنا من الظلام، ضياء كائنا ما بلا لعن. يعني خلي القواعد انه ما يجوز تأخير الأشي، ما يجوز انه يجي حال من نكرة، ضياء كائنا من الظلام حيث كنت، واضح أصلا كذا، أصلا ضياء كائن من الظلام، أي أصلا ضياء كائن يوسف حاصل، يعني ضياء حاصل بدل الظلام حيث كنت، واضح المعنى. إنه لا إن ذي بيقدروا كائن ولا شلونها تامة، كائن واستقر ولا إذا ضياء حاصل بدل الظلام حيث كنت، إذا حيث خبر واضح، وضياء مبتدا وحاصل هنا صفه له، ومن الظلام متعلق به، حذفنا حاصل على المعتاد انه يجي الجار والمجرور والصفه، ضياء من الظلام يعني بدل الظلام، اخبرنا عنه حيث كنت، ورجع قدمنا الصفه قلنا من الظلام ضياء، فعل بحال بس، ها وشو متعلق به؟ هو ذياك متعلق به؟ كائن كائن، هذا معناه حاصل. قال اللهم صل على محمد وعلى آله، قال وهي وفاعلها خفض وشيده وكان تامة، واضح حيث كنت يعني وجدتي حيث حصلتي ولا وجدتي، وهي تامة وهي وفاعلها خفض بإضافة حيث. وش معكم الخامسة؟ لا سبب، ابصروا الله الحين ايش، وهي متعلقة بمحذوف وكان تامة، وكان تامة وهي وفاعل واخفض بإضافة حيث، واضح حيث ما هي ملازمة الإضافة إلى جملة، والمعنى يعني حيث حصلت حيث وجدت. قال والمعنى إذ الضياء حاصل، فنقول بدل من الايش من الظلام في كل موضع حصلت فيه، واضح حاصل في كل موضع حصلت فيه بدلا من الظلام، مش بدلا من جهه حال، كائنا من الظلام. ايه قال نحن نشتي جهه جار ومجرور ومتعلق، اذا قلنا الهم معنا كلمه بدل جاء لنا كلام ثاني، ما هنا بالحجي معنا بدل تقدير، ايه ايش كائن من الظلام يعني كائن بنفهم معنى البدليه، كائن بدل الظلام تمام، اشتي ما اذا لا نجعل الكائن معنى بدل، يعني من معنى بدل مباشره، لا نحطها ما بلا نفهم معنى البدليه، ما جعلناها معنى بدل قديسم، او لا ما بلا نفهم معنى البدليه من هذا الظلام، كائن من الظلام تفهم يعني انه بدل الظلام، معنى البدليه في الظلام بس تفهمه، ما يلقون معناها بدلا من الظلام قد معناها من بدل، وقل بدل اسم وما عادك في حاجة تعلقها بشيء ولا نزل، يعني قل بدلا من الظلام كان قد هي الحال، ما عادك حاجة تعلقها بشيء، صير فيه بدلا من الظلام وعبها تعلقها بدلا من الظلام، ما قال فيها حاصل بدلا حاصل مقرر فيها حيث كنت تعلقها، يعني انت يعاد تجول حالك هذا ما هنا الله الله الله لما وش I don't want to get into the room. I'm sorry, I don't want to get into the room.